الدرس السادس مع سائق سيارة الأجرة. الحوار: محمود: السلام عليكم ورحمة الله. السائق: وعليكم السلام ورحمة الله. محمود: أين موقف سيارات الأجرة؟ السائق: أنا سائق سيارة أجرة. أي مكان تريد؟ محمود: أريد أن أذهب إلى السكن الجامعي. السائق: آسف، لا أعرفه. محمود: وهل تعرف مكان إدارة الجامعة؟ السائق: نعم. محمود: كم تكلف الرحلة إلى هناك؟ السائق: 20 ريالا. محمود: حسنا، سر في رعاية الله. اقرأ. وصل محمود إلى المطار. أراد محمود أن يذهب إلى السكن الجامعي، فذهب إلى موقف سيارات الأجرة. سأل محمود السائق: هل تعرف السكن الجامعي؟ فأجاب السائق: لا أعرفه. طلب محمود من السائق أن يأخذه إلى إدارة الجامعة، ولما وصل محمود دفع الأجرة وشكر السائق.